الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فحديثنا اليوم حول البناء، ما ذكره الإمام ابن هشام رحمه الله في الدروس السابقة، وقد بلغ في هذا الدرس الدرس التاسع عشر. درسنا اليوم الدرس التاسع عشر من هذا الكتاب الجليل شرح شذور الذهب، ما ذكره الإمام ابن هشام سابقا، الحديث عن الإعراب بأنواعه، الإعراب الأصلي والإعراب الفرعي. اليوم عندنا عرض جديد، هذا العرض الجديد يحدثنا الإمام ابن هشام فيه عن البناء في كلام العرب. ما الألفاظ المبنية؟ ما ألقاب البناء لها؟ بعض الطلاب سأل: هل هناك فرق بين أن نقول مبني على الفتحة وأن نقول علامة نصبه الفتحة؟ هذا درسنا. قلت له: نعم، هناك فرق حين أقول البناء. قال عالم النحو: ألقاب البناء، ألقاب البناء. ما مفرد ألقاب؟ لقب مذكر. لذلك في الإعراب نقول مبني على السكون، مبني على الفتح، مبني على الضم. الآن حين نقول علامات الإعراب، علامات مؤنث مفردها علامة. إذن أمامي مبتدأ، أقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا الفرق واضح وأساسي في الإعراب. كيف سيقدم لنا الإمام ابن هشام هذا البحث الممتع؟ أنا سأستميح الإمام ابن هشام هذا الشيخ الجليل، سأستميحه لأشاركه في طريقة العرض. سيمر معنا بعد قليل أن الإمام ابن هشام قال: وأتيت بتقسيم بديع لم أسبق إليه في الحديث عن المبنيات. أنا سأشاركه فقط في وجه من وجوه العرب. لو قلت لكم أيها الأكارم، أمامي 100 كلمة مبنية، ستسألون: كيف نعرف هذه الكلمات المبنية لهذا العدد الوافر؟ جمعت لكم المبنيات في كلام العرب. بعد ذلك سنبين البناء على السكون، البناء على الفتح، البناء على الضم، البناء على الفتح. لذلك أرجو أن تسجلوا ما يقرب من 20 تقسيما للمبنيات في كلام العرب. أولها الحروف، العنوان أيها الأكارم، المبنيات في كلام العرب، هذا العنوان، المبنيات في كلام العرب. رقم واحد: الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية. ثانيا: الضمائر، ثالثا: أسماء الاستفهام، رابعا: أسماء الإشارة، أسماء الإشارة، نعم، الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة، أسماء الأفعال، إذا الظرفية الشرطية، وإذ الظرفية. تاسعا: اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا، اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا. عاشرا المنادى المفرد علم والمنادى المعين. عبارة ابن هشام منادى معين، العبارة التي نعرفها نكرة مقصودة. إذن المنادى المفرد علم، نداء الأنبياء من أي قبيل مفرد علم، نداء الأنبياء مفرد علم. المنادى المعين. بعد ذلك الحادي عشر أسماء كنايات العدد، أسماء كنايات العدد، كم، كأي، كذا، الثاني عشر الظروف، حيث، الآن، متى، أين، مذ، منذ. الظروف، حيث، الآن، متى، أين، مذ، منذ. العلم بعد ذلك 13 العلم المختوم بكلمة ويله، العلم يعني اسم العلم المختوم بكلمة ويله، إسحاق ابن راهوي، سيبوي، نفطوي، خلوي. الرابع عشر ما كان على وزن فعالي، ما كان على وزن فعالي، فعالي، اللام مكسورة. الخامس عشر أسماء الأصوات، أسماء الأصوات. السادس عشر الفعل الماضي، الفعل الماضي. السابع عشر فعل الأمر. الثامن عشر والأخير المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد ونون الإناث. اقرؤوها بإيجاز إذا تكرمتم. لاحظوا هذا الجمع، أظن جمع متكامل الحروف. الآن طالب العلم سيقول كلمة قد كيف تكلم بها العربي؟ قد مبني على السكون. كلمة لم مبني على السكون. إذن عملنا وصف، عملنا الآن عمل وصفي. كيف سمعنا العربي يتكلم بالكلمة؟ نصور هذا السماع، نصور هذا السماع. العربي قال منذ، الذال مبنية على الضم. ماذا قال عالم النحو وقال عالم اللغة؟ قال كلمة منذ ظرف مبني على الضم، ما قالها بكسر وما قالها بفتح. ما رأيكم؟ صوت واحد وصورة واحدة وما تغير. ذلك حين نلاحظ كلمة ما تغير، عالم النحو هذا اللفظ الذي ثبت سماعه من أول قبيلة إلى آخر قبيلة أطلق عليه تسمية مبني مقابل الإعراب. الإعراب جاء زيد، شاهدت زيدا، مررت بزيد، زيد قال اسم معرب، تغيرت عليه الحركات، نعم، وراءه عامل، نعم. أما هذه الألفاظ التي مرت معنا بكاملها لها صورة واحدة، كيف سمعها اللغوي من العرب؟ أطلق لدينا الوصف. كيف سمعناها؟ هل تغيرت كلمة كيف في القرآن الكريم مثلا؟ ما تغيرت. الذين، هل تغيرت من أول آية قرآنية إلى آخر آية؟ ما تغيرت. الآن، لاحظوا هذا الجمع أول عملية عملية جمع المبنيات، الحروف والضمائر بكاملها، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الأفعال كما سمعت. قد يأتيني طالب علم ويقول اسم الفعل قد يكون له عدد من اللغات، صحيح؟ أسماء الأفعال قد يكون لها عدد من اللغات وعدد من القراءات، نعم، كل سماع لقراءة. سمعنا كلمة هيت وقالت هيت لك، نقول مبني على الفتى، لو وجدناها بصيغة الضم، بصيغة الكسر، فنقول مبني على ما سمع به. هذه المرحلة الأولى. كلمة إذا الظرفية الشرطية هل تغير؟ تغير. إذ الظرفية لما مضى ما تغير. المنادى المفرد على هل تغير نداء الأنبياء في القرآن؟ يا إبراهيم هل تغير؟ إذن هذا تحت عنوان المبنية، قيسوا عليها إيه؟ كل ما ذكرناه. صيغة فعالي، تصوروا صيغة فعالي، قال ما كان على وزن فعالي. هناك من قال هي تخصيص لعلم أنثى. سمع اللغويون إذا قالت حذامي فصدقوها، إذا قالت حذامي، كلمة حذامي اسم امرأة، جاءت فاعلا. يا ترى هل قال الشاعر إذا قالت الحازمة من قولها حذامي؟ هذا اللفظ وهذه الصيغة، صيغة مبنية على الكسر بمحل رفع فاعل. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، صيغة واحدة. هذا الوزن استحق من أحد علماء اللغة الإمام الصاغاني، هذا الوزن وزن فعالي، استحق من أحد علماء اللغة الكبار من ألف في المعاجم الإمام الصاغاني، استحق كتابا عنوانه ما بنته العرب على فعالي، ما بنته العرب على فعالي. جمع لنا كل الألفاظ التي نطق بها العربي بصيغة واحدة، صيغة فعالي، وأغلبها أسماء أفعال. صيغة فعالي ما أغلبها؟ أسماء أفعال. حذاري هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي. مر معنى ما يشبه هذا البيت. الفعل الماضي هذا درسنا، فعل الأمر المضارع إذا اتصل به من التوكيد الثقيل أو الخفيف، وبعد ذلك نون الإناث. هذه مشاركة، ونستميح الإمام ابن هشام رحمه الله في هذا العرض. قال الإمام ابن هشام في الشذور: ثم قلت باب البناء ضد الإعراب، البناء ضد الإعراب، والمبني إما أن يضطرد فيه السكون وهو المضارع المتصل بنون الإناث نحو يتربصن ويرضعن. إذا سألني طالب مبتدئ أين نلاحظ البناء، فأقول له انظر إلى آخر الفعل تربص، آخر الفعل الصاد يتربصن، ما حركة الصاد؟ البناء على السكون. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ويرضعن الفعل أربعة نهايته العين، ما حركة العين هنا؟ البناء على السكون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أو الماضي المتصل بضمير رفع متحرك، أكرمت وأكرمنا، أو السكون أو نائبه وهو الأمر، نحو أكرم أكرما أكرموا وأكرمي، واغزو واخشى وارمي. هذا متن الشذوذ. استعرض فيه قال السكون أين نجده؟ في المضارع المتصل بنون الإنام، الماضي متصل بضمير رفع، الآن في الأمر، وما ينوب عن السكون حذف الواو وحذف الفتحة وحذف الياء. جاء الشرح وأقول قد مضى أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. كلمة زيد ليس لها إعراب وحدها، الآن جاءت في السياق، هذا السياق قد تسبق بكلمة إن، إن عامل بكلمة زيد، إن زيدا مجتهد، لأن كلمة زيد اسم معرب تأثر بعامل، فماذا قال؟ الإعراب أثر ظاهر، زيدا نصب واضح، نعم، من أين جاءه النصب؟ من العامل إن، نعم، جاء زيد مسرعا، زيد علامة الرفع الضم، من أين جاء الضم؟ قال سبق بفعل، الفعل أقوى العوامل. وذكرت هنا، الآن جاء دور التفصيل الواسع الممتع، وذكرت هنا أن البناء ضد الإعراب، فكأنني قلت ليس البناء أثرا يجلبه العامل في آخر الكلمة، وذلك كالكسرة في هؤلاء، فإن العامل لم يجلبها بدليل وجودها مع جميع العوامل. كيف نطق العربي بكلمة هؤلاء؟ قال نطق بها مبنية على الكسر. أدخل أي عامل؟ هل العامل الذي سبب لها الكسر؟ لا، العامل لم يؤثر فيها. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، إن هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، هؤلاء قومنا كذا كذا، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر مبتدا، أكرمت هؤلاء المتفوقين، أكرمت هؤلاء اسم إشارة مفعول به مبني على الكسر. الآن سيعرف لنا البناء نحويا. قال والبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. ما الفرق بين عمل عالم النحو وعمل عالم الصرف؟ عامل النحو ينظر إلى آخر الكلمة، وعالم الصرف ينظر إلى الأول، ينظر إلى الوسط. نعم. والبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظا أو تقديرا، وذلك كلزوم هؤلاء بالكسرة، ومنذ للضمة، وأين للفتحة. ثلاثة أمثلة. هؤلاء أينما وردت مبنية على الكسر اسم إشارة، منذ هذا الظرف، ظرف الزمان مبني على الضم، أينما وجد، أين اسم الاستفهام مبني على الفتح. الآن انظروا إلى إبداع ابن هشام ومعه حق أن يظهر إبداعه. قال ولما فرغت من تفسيره تفسير البناء شرعت في تقسيمه تقسيما غريبا لم أسبق إليه. ماذا تعني هذه العبارة؟ سمعتم مني في دروس سابقة، نحن لا ينقصنا كتاب يتحدث عن الفاعل ولا عن الضمائر ولا عن إعراب الجمل، لا ينقصنا كتاب. المكتبة العربية متكاملة ووافرة، ما الذي ينقصنا؟ ما الذي؟ طريقة العرض. الذي ينقصنا طريقة العرض فقط. أي تاجر عنده البضاعة المتكاملة وجاره عنده بضاعة متكاملة والجار الثالث والرابع، لكن بما يظهر التاجر الحاذق من غيره؟ ما طريقة العرض، التسويق كما يقولون في اللغة، تسويق البضاعة، الإعلام هنا خلال طريقة العرض، الإعلام والدعاية هنا خلال طريقة العرض. الآن يترى حين قال أتيت بتقسيم غريب لم أسبق إليه، المادة جاهزة، نعم المادة في كتب النحو بكاملها، أسماء الأفعال ابن هشام أتى بها، فعل الأمر ابن هشام أتى به، نعم ماذا فعل ابن هشام؟ قال لك انظر آلاف الألفاظ المبنية وقد أوردتها قبل قليل، هذه الطريقة طريقة المبنيات أو الأسماء المبنية والأفعال المبنية، أريد أن أضعها أمامكم بتقسيم منهجي يتصوره طالب العلم ويترسخ لدى المعلم فيما بعد، يترسخ لدى معلم النحو. انظروا ماذا قال في تقسيماته الرائعة، قال ولما فرغت من تفسيره شرعت في تقسيمه تقسيما غريبا لم أسبق إليه، وذلك أنني جعلت المبنية على تسعة أقسام. قبل قليل ألقاب البناء السكون الفتح الضم الكسر، هذه الألقاب كيف توزعت في هذه الأبواب؟ قال وذلك أنني جعلت المبني على تسعة أقسام، الأول المبني على السكون وقدمته لأنه الأصل، والثاني المبني على السكون أو نائبه، هذا كله الآن لف سيأتي النشر بعد قليل، لف عن إجمال، والثاني المبني على السكون أو نائبه المذكور في الباب السابق باب الإعراب، يعني ماذا ينوب عن السكون؟ كلمة أدرس مبني على السكون، أدرسا مبني على حذف النون، هذا الذي يريده. وثنيت به لأنه شبيه بالسكون في الخفة، الحذف شبيه به في الخفة. والثالث المبني على الفتح وقدمته على المبني على الكسر لأنه أخف منه. نظر الإمام ابن هشام إلى حركة الفم، هذه الألقاب أيها الأكارم، سكون فتح ضم كسر، ألقاب، نظر الإمام ابن هشام إلى حركة الفم، قال الضم فيه ثقل، ليه؟ في تحرك عضلتين أو عضلتين في بعض اللغة، عضلة مشهور عضلة تحرك. قال الثالث المبني على الفتح وقدمته على المبني على الكسر لأنه أخف منه. الفتح يحصل بمجرد فتح الفم، أما الضم بحاجة إلى عضلتين، تحريك عضلتين. الكسر قال عضلة واحدة، كلها تعليلات صوتية. والرابع المبني على الفتح أو نائبه المذكور في الباب السابق. والخامس المبني على الكسر وقدمته على المبني على الضم لأنه أخف منه. والسادس المبني على الكسر أو نائبه المذكور في الباب السابق. والسابع المبني على الضم. والثاني المبني على الضم أو نائبه. والتاسع ما ليس له قاعدة مستقرة بل منه ما يبنى على السكون وما يبنى على الفتح وما يبنى على الكسر وما يبنى على الضم. وسأشرحها مفصلة إن شاء الله تعالى شرحا يزيل عنها خفاءها. بدأ بالباب الأول. أنا أريد من طلاب العلم من هذا الدرس حين قرأنا هذا الكلام أمامهم في البيت متسع من الوقت الصفحة الأولى المبني على السكون عنوان خاص المبني على السكون أو ما ينوب عن السكون صفحة. استقرأنا هذا التقسيم الرائع لابن هشام واستقرأنا قبل قليل المبنيات. الآن المبتدئ سيفتح صفحة من القرآن أين المبنيات فيها؟ كل لفظة أين محلها؟ هذه مبني على الضم إذن في الصفحة التي خصصناها للبناء على الضم. هذا العمل المثمر. ما رأيكم؟ العمل المثمر من هذا الدرس أن نخصص كتخصيص ابن هشام. ماذا قال؟ قال الباب الأول ما لزم البناء على السكون وهو نوعان أحدهما المضارع المتصل بنون الإناث كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ماذا قال؟ أين الشاهد؟ قال فيتربصن ويرضعن فعلان مضارعان في موضع رفع لخلوهما من الناصب والجازم ولكنهما لما اتصلا بنون النسوة بنيا على السكون. هذا الملمح النحوي لإعراب التفصيلي. المطلقات مبتدأ مرفوع علامة تفعيل ضمة يتربصن مضارع كما أعرب ابن هشام فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة طبعا تجرد من ناصب وجازم. نعم. قال الآن سيأتينا بملمح بلاغي ما ذكرناه آنفا حديث عن إعراب ونحو. الآن سيقدم لنا الإمام ابن هشام ملمحا بلاغيا ليس له علاقة بالإعراب. ماذا قال؟ وهذان الفعلان خبريان لفظا. ما رأيكم حين نقرأ والمطلقات يتربصن إخبار؟ نعم. قال خبريان لفظا طلبيان معنى ومثلهما يرحمك الله. حين أقول يرحمك الله أليس المقصد أليس مقصدي الدعاء لك؟ ليس الهدف الإخبار؟ حين أقول غفر الله لك سامحك الله هذه كلها في الكلام إخبار لكن وراءها الدعاء. نعم. وهذا واسع في كلام العرب. العربي حريص على فهم المعنى. سمع سيبويه من العرب اتق الله رجل فعل خيرا يثاب عليه. اتق الله رجل فعل خيرا يثاب عليه. ما السؤال؟ عندنا سؤال هنا. ما السؤال؟ يثاب مضارع مجزوم. إذن السؤال ما الذي جزمه؟ هنا السؤال. سمع سيروي من العرب اتق الله، صيغة إخبار، اتق الله رجل ما صفته فعل خيرا. الآن لاحظوا الجواب يثب مضارع مبني للمجهول مجزوم. قال انظر أصل الكلام ليتقي، ليتقي الله رجل وليفعل كذا كذا، وليفعل إخبار نعم، لكن ما معناه؟ معناه الأمر، معناه الأمر. هذا واسع في القرآن الكريم. نعم يرضعني، نعم هذا معناه. ماذا قال؟ قال وهذان الفعلان خبريان لفظا طلبيان معنى ومثلهما يرحمك الله، الصيغة صيغة إخبار والمعنى معنى الدعاء ليرحمك، ليرحمك الله. هنا أيضا المطلقات لتتربص، الوالدات لترضع. كأن سائلا يسأل لما جاء العدول من كلمة والمطلقات فليتربصنا مثلا إلى يتربصنا هذا. قال وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد والإشعار بأنهما جديران، والدات المطلقات بأنهما جديران بأن نتلقيا بالمسارعة. سمعت الخبر من الله والدات كذا، يا رب هذا الخبر خبر الشرع لا يتخلى، نحن نستجيب ونفعل ونقوم بهذا الأمر. والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة فكأنهن امتثلن، فهما مخبر عنهما بموجودين، يعني هذان الفعلان موجودان. يتوسع العلماء علماء البلاغة في شرح هذا الأمر البلاغي. الثاني الماضي المتصل بضمير رفع متحرك، نحو قبل قليل قلت أكرمت، عبارة مؤلف ضربت وضربت وضربت وضربنا ضربنا زيدا، والأصل فيه ضرب الفتح، فاتصل الفعل بالضمير المرفوع المتحرك وهو التاء في المثل الثلاثة، مثل يعني جمع مثال، في المثل الثلاثة، الأولى لأنها فاعل ضربت، نعم في نسخة الأولى في المثل، نعم في نسختي أنا الأولى. قال لأنها فاعل، ونا في المثال الرابع ضربنا زيدا، لماذا حددها بكلمة نا في المثال الرابع؟ حتى لا يظن أحد طلاب العلم بأن كلمة ضربنا هي ضربنا، ضربنا لإزالة اللبس، ضربنا زيد، ضربنا زيد لإزالة اللبس. قال ونا في المثال الرابع وهما متحركان، وأعني بذلك أن التاء متحركة، ضربت ضربت ضربت، والحرف المتصل بالفعل منا وهو النون أيضا متحرك، فلذلك بنيت الأمثلة على السكون. تعليلات علماء النحو قال لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل وهو الأخف من جهة ولاستثقال أربعة متحركات بما هو كالكلمة الواحدة. هذا فيما يتعلق بالحديث عن المضارع المبني على السكون وصيغة واحدة الماضي المبني على السكون إذا اتصل بضمير رفع متحرك. سمر معنى احترازات سيذكرها الإمام ابن هشام ويكمل ليبين لنا كيف اختلف صيغة درسوا من سكون أو من فتح إلى ضم. هذا إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو طلبنا منكم أيها الأكارم وظيفة مبدئية، الصفحة الأولى سورة الفاتحة ما المبنيات فيها؟ ما المبنيات في سورة الفاتحة؟ تفضل. اللام بكلمة لله. إياك إياك إيا مبنية والكاف مبنية أيضا. أهدنا أهدنا الضمير كنهدنا. نعم. الذين الذين التاء من كلمة أنعمت عليهم على مع الضمير. نعم. عليهم الثانية. ولا الواو مبنية. لا مبنية. آمين اسم فعل دعاء بمعنى استجب مبني على الفتح. حلينا أول وظيفة. تفضل. اهدنا. نعم فعل الأمر وظيفة الخير. فعل الأمر اهدنا. أنعمت أنعمت ماض مبني على السكون قبل قليل أيضا. بسم الله الباء من كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لاحظوا حتى الحرف ما تركه علماء النحو. هذا الباء جارة ما حركتها. الكسر قياسا على عملها الباء الجارة ماذا تفعل؟ ألا تجر؟ إذن ما حركت الباء الجارة؟ الكسر تتناسب مع العمل. نعم. الله الله يجزيكم خير. أي على عيني. قل هو الله أحد فيها. أحبابنا من إندونيسيا. قل فعل أمر مبني على السكون. يا ترى ما عمل عالم الصرف في كلمة قل؟ هل له توجيه؟ ما أصل كلمة قل عند عالم الصرف؟ ما أصل كلمة قل عند عالم الصرف؟ سامحكم الله. ما أصلها الصرفي؟ بدنا إجابة عليها جائزة. لا لا. ما الأصل الصرفي بكلمة قل؟ أبدا أبدا. قيسوها على كلمة درس. درس يدرس ادرس. قال يقول اقول اقول. هل قال العربي اقول؟ هذا أصل الصرف. هذا ما حد عارف. اقول. لاحظوا الأصل الصرفي بكلمة قل. الأصل الصرفي الذي هجره العربي أصل اقول افعل. أخذ الأصل الصرفي عند السيبوي أؤخذ أؤخذ ثقيلة أم لا؟ أؤكل مثلها تماما. أنت من أي لهجة أنت؟ لهجة إيه سمعانا حصدق لهجتك الله يجزيكم خير. الله ما جعلنا من نسيعون قول تيتبعون أحسن.